أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. يقولون عليهم من الله يا عم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله الذين آمنوا واتقوا إن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء وكل رزق لمن

الذين آمنوا بل لله ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

تلك عقبى الذين اتقوا وعقوب الكافرين Come on.